قال رحمه الله: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا إلى الزوجة، ولا إلى من تلزمه مؤنته، ولا إلى رقيق، ولا إلى كافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزئه إلا الغني إذا ظنه فقيرا. نعم، بهذا الباب لعلنا ويكون انتهاء الزكاة. ما شاء الله كان الدكتور عامر والجماعة التوقيت ما شاء الله بحسابه. لما ذكر سابقا من تدفع له الزكاة، لا شك أنه من المناسب هنا أن يذكر من لا يجوز دفع الزكاة إليهم، ومعنى ذلك أنه إذا دفع الزكاة إلى هؤلاء فزكاته غير مجزية، وعليه أن يخرج بدلا منها لأنها لم تقع موقعها. وهذا في الواقع من الأهمية بمكان أن يعرف الإنسان من لا يجوز دفع الزكاة إليه، لأنه إذا دفع زكاته إليه لم تبرأ ذمته في هذه الحال. قال: لا تحل الصدقة لغني. فإذا عرفت هذا الإنسان غنيا فإنك لا يجوز لك أن تدفع إليه، تعرفه يغلب على الظن بأن هذا إنسان غني فأنت لا يجوز لك أن تدفع ذلك إليه. ولا لقوي مكتسب، إنسان شاب بإمكانه أن يعمل، فأنت كما يقال ليس لك تقول له اذهب واعمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شابان فقال: أعطيك منهما لكنها لا تحل لغني ولا لقوي ذي مرة، أي مكتسب قادر، لأنه الإنسان مطالب أن يعمل وأن يجتهد، لكن قد يكون يعمل لكنه لا يكون ما يأتيه من مال أو من أجرة أو مرتب أو مكافأة تكفي لنفقته أو لحاجته قبل قليل كما قلنا، لعله تأتي ب50% أقل أكثر، هذا الذي تيسر له من العمل. فعلى كل حال الإنسان ما يسمى بالإنسان العاطل، يقول: أنا سأضع رجلا على رجل وأنفقوا علي وأعطوني من الزكاة، هذا ليس له ذلك. وإنما الإسلام يأمر، وهذا لا شك أنه من حكمة تشريع الإسلام، أن الإنسان لا يعطى من الزكاة ويعود الناس على البطالة، يقول للدولة أنفق علي أو للناس أنفقوا علي، وإنما يقال إذا كان ذا قوة مكتسب اذهب وعمل واكتسب، ثم بعد ذلك إذا كان جده وعمله واجتهاده لا يفي بنفقاته عند ذلك يعطى من بيت المال، يعطى من الناس ما يكون كما قلنا إلى حد كفايته. قال أيضا: ممن لا تحل دفع الزكاة إليهم، لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم. من هم آل محمد هنا المراد بهم؟ قال: بنو هاشم ومواليهم، لأنها كما قال هي أوساخ الناس، لأنها الزكاة كما مر معنا في أولها أنها طهرة تطهر المال وتطهر النفس، فهي من أوساخ الناس. فعند ذلك رفع الله سبحانه وتعالى نبيه وآله من أن يأخذ من هذه الزكاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة قال لا، وأخذها الحسن أو الحسين فقال: كخ كخ، لولا أعلم بأنها من الصدقة لأكلتها. إذن أمره أن يتلفظ، وهو قال بأن هذه التمرة لو أعلم بأنها ليست من الصدقة أكلتها. فمعنى ذلك أن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك مواليهم وموالي القوم منهم. كذلك قال: لا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، بمعنى ما يسمى بالأصول، الأب الأم الجد، حتى وإن كان الجد غير وارث. بمعنى الأصول يشمل ذلك الأب وأبوه إلى آخره، هؤلاء من الورثة، الأم وأمها إلى آخره. أيضا من الأصول ما يسمى الجد الفاسد، الجد الذي لا يرث، وهو أبو الأم. الجد من جهة الأم هذا لا يرث، يسمى جدا فاسدا، فهذا على كل حال يعد من الأصول، هذا في الواقع لا يعطى من الزكاة، لكن إن كان محتاجا فيعطى من النفقة. فالأصول الآباء ونحوهم إن كانوا فقراء مساكين إلى نحو من ذلك، فعلى الغني أن ينفق عليهم ويجب عليه الإنفاق عليهم. قال: ولا إلى الولد وإن سفل، إن كان الأولاد وأولاد الأولاد الأبناء من جهة سواء كانوا وارثين الابن ابن الابن وآخره أو البنت ونحوها، بل وحتى وإن كانوا غير وارثين، يعني ابن البنت هذا ليس بوارث، الذي يرث الابن البنت ابن الابن بنت الابن، أما ابن البنت فهذا أولئك لا يرثون، لكنهم يعدون من الفروع فيدخلون في الفروع، فعند ذلك إذا كانوا فقراء محتاجين فإنهم يعطون من النفقة ولا يعطون من الزكاة. إذن الأصول والفروع وارثين وغير وارثين لا يعطون من الزكاة، فإن كانوا فقراء محتاجين فإنهم يعطون من النفقة. قال ولا إلى الزوجة، فالإنسان لا يعطي زوجته من الزكاة لأنه في الواقع يجب عليه أن ينفق عليها، وهو في الواقع بهذا لو أعطاها من الزكاة وفر النفقة فلا ينفق عليها. ولا من تلزمه مؤنته، وهذا الذي قلناه قبل قليل، فإذا كان الإنسان تلزمه نفقة هذا الإنسان كما قلنا من الأصول الفروع أو نحو من ذلك أو حتى من الحواشي، يعني إذا كان هذا الأخ مريضا أو نحو من ذلك أو عمل واجتهد في عمله ولم يكن كسبه إلا بما يحقق شيئا من حاجته ولا يصل إلى كفايته، وله كما قلنا قبل قليل 4 من الإخوة وهم أغنياء، يلزمهم أن ينفقوا عليه لأنه لا ليس له أب، لكن لو كان لا يلزمهم النفقة يعني مع وجود الإخوة هناك أب ابن عم، ابن العم لا يلزمه الإنفاق على ابن عمه إذا كان لهذا له إخوة، فهو طبعا النفقة ترتبط بالإرث بالتوارث وعدم التوارث، فإن كان لا يرث فهو لا تلزمه النفقة فعند ذلك يعطيه من الزكاة، أما إن كان يرث حتى وإن كان ابن عم إن كان أخ أو ما شابه ذلك فهذا لا يلزمه أن ينفق عليه، وإذا كان يلزمه أن ينفق عليه لا يعطيه من النفقة. قال من تلزمه مؤنته أي نفقته، فإذا كان تلزم النفقة كما قلنا قبل قليل الأصول أو الفروع وارثا أو غير وارث فعند ذلك تلزمه النفقة. ولا إلى رقيق، بمعنى رقيقه، لأنه يلزمه أن ينفق على رقيقه، فلا يقول أن هذا الرقيق فأنا أعطيه، أو حتى رقيق غيره لا يعطيه لأن نفقته على من؟ على سيده، فيلزم السيد، فإن كان السيد فقيرا لا يستطيع أن ينفق عليه فهو يعطي للسيد لأن في الواقع الفقير لا يملك فلا يملك مالا. قال ولا إلى كافر، فالكافر لا يعطى من الزكاة خاصة كما قلنا قبل قليل إن لم يكن من المؤلف، من المؤلفة قلوبهم فلا تقول أن جاري يهودي نصراني إلى غير ذلك بوذي أو نحو من ذلك فأنا أتلف بالزكاة أعطيه من الزكاة، لا ليس لك أن تعطيه من الزكاة. طيب لما ذكر هذه الذين لا يعطون من الزكاة الواجبة ذكر أنهم ماذا؟ يعطون من الصدقة التطوعية. قال فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، مع صدقة التطوع بابها واسع، رأيت إنسان يهودي نصراني إلى آخره ونحو من ذلك فأنت تقول أنا أتصدق عليه، طبعا إن كان فقيرا، إن كان غنيا فأنت هذه لا يتصدق عليه وإنما تعطيه هدية، تقول تودد إليه لعله أن يسلم إلى آخره، فلكن على كل حال لا يعطى من الزكاة، تقول هذا من المؤلفة قلوبهم كأفراد مستقلين في هؤلاء. قال ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، طبعا لعله مر بكم سابقا بمعنى أن النية شرط لكل عبادة، ولا شك أن الزكاة من العبادات بل هي أحد أركان الإسلام الخمسة، فإذا دفع الإنسان الزكاة فلا بد أن يكون ناويا عند إخراجها أن تكون تلك زكاة، لا أن يأتيه مسكين يسأله فيعطيه كما يقال 10 أكثر أقل أو نحو من ذلك فلما ولى بعد ذلك قال هذه من الزكاة، أو يأتيه إنسان طالبا مساعدة في زواجه أو إلى آخره فيعطيه 1000 أو ما شابه ذلك من باب الصلة لأنه ابن عمه ابن خاله قريبه ونحو، لكنه في حاجة إلى كما قلنا في الغارمين في نفقة تجهيزه وزواجه ونحو من ذلك، فبعد أن دفع إليه قال أجعلها من الزكاة، هذا لا يصح، إذا لابد أن يكون في حال الإخراج قبل الإيصال قبل الدفع أن يكون ينوي بهذا الدفع أن تكون هذه من زكاته. استثنى من ذلك قال إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا، فإن كان منه الامتناع فلم ينوي أن إخراجها، ولا شك أن هذا من الكبائر، ولا يكون بذلك كافرا، لأن الزكاة إن جحدها جحد وجوبها فإنه يكفر حتى وإن أخرجها، وإن كان مقرا بها لكنه مقر بوجوبها لكنه بخيل بها، يعني نسأل الله السلامة، يعني يقول كثير من التجار لعلهم لا يخرج زكاته، فإن كان بخيل لكن ولي الأمر له السلطة والقدرة أن يأتي إلى ماله كما مر معنا في الزراعات أو يأتي به في المواشي ونحوها أو ما شابه ذلك، فإن أخذها بالقوة والقهر وهو لم ينوي أن تكون تلك الزكاة، في هذه الحالة تكون مجزئة عنه. قال بعد ذلك: إذا دفعها إلى غير مستحقيها، وهو الذي ذكرنا أنهم أصحاب الثمانية السابقة، ماذا يكون الحكم؟ قال: لم يجزئها، يعني دفعها إلى كافر لا تجزئ، إلى يهودي عنده راه كما يقال ملتحي واستقامة وفي فقر، نقول لا، إذن هذه لا تجوز ولا تجزي، فعليك أن تذهب وأن تقول له: أعد إلي مالي فأنا دفعته زكاة. استثنى من ذلك كما قلنا سابقا إلا الغني إذا ظنه فقيرا، رأى من ضعف هيئته ورثاثة ملابسه ومسكنته ونحو من ذلك، فظن أنه فقير ولا يعلم ولا يلزم أن يتحرى ويذهب يسأل عن سجله ما يسمى الاجتماعي، ماذا يملك ما لا يملك ونحو من ذلك، وكما قلنا قبل قليل لعل بعض الناس يحترفون التسول ويكون في الواقع أغنياء، أو يكون بعض الناس كما قلنا قبل قليل لعله لا يرد باذلا، يقول: من يرد المال؟ الناس في حاجة إلى مال. إذن على كل حال إذا من كان في ظاهره أو جاء يتعرض الناس وهو الذي يسألهم وقال أنا في حاجة وأنا إلى آخره وأظهر مسكنته وحاجته فأعطي بناء على هذا السؤال، فإنها تجزئ الدافع في هذه الحال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفي الواقع أشكركم على هذا الجلوس والمثابرة، وأشكر الدكتور عامر والشيخ ناصر على هذه الإتاحة، وهي في الواقع فرصة طيبة أن ألتقي بكم وأجتمع بكم.